فعندما نسأله هل يشرع تغسيل المحارم بعضهم بعضا؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم غير الأزواج، كتغسيل الأب للبنت والبنت للأب، فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أنه يجوز، ولكن لا بد من ستر العورة والتحفظ جدا من ذلك. هل وما هو قول الليث قبل ذلك؟ ما هو قول الليث في هذه المسألة؟ نعم، أن كل واحد منهما في هذه الحالة يلف ثيابه ويصلى عليه ولا يغسل ولا يمم. وما هو قول الثوري ونسبه للشافعي أيضا عندك؟ نعم، أنه يمم ولا يغسل بعضهم بعضا المحارم ولا غير المحارم، وإنما يكون التيمم، يمم الرجل المرأة محرما كانت أو غير محرم، والمرأة الرجل. الصحيح المحارم هو ما تقدم أنه يغسل بعضهم بعضا إن شاء الله لعدم المانع من ذلك، فإن البنت قد تغسل أباها في الدنيا، ولا سيما إذا عجز صار كبيرا قد تقوم بشؤونه، ولا نكير من الناس، وعليه عمل الناس الآن، وما في دليل على المنع. وغسل الكافر نعم لا يجب بالإجماع، أنه لا يجب غسل الكافر على المسلمين ولا على غيرهم، أحسنت، وإنما الخلاف في الجواز، جواز غسل المسلمين الكافرين هل يجوز أو لا يجوز؟ لك غسل المسلم الكافر يجوز أو ما يجوز؟ نعم، هذا هو الصحيح، أنه يدفن من غير غسل، لحديث علي رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يغسل أباه بعد أن، أو لم يأمره لما أخبره أن أباه مات وأن عمك الشيخ الضال مات، فلم يقل له رسول الله غسله كفنه وادفنه، وإنما قال له اذهب فواره ولا تحدثا شيئا حتى تأتيني، فذهب فواراه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاغتسل، أي علي، وأما الميت نفسه فلم يؤمر بغسله. وهذا دليل واضح إن شاء الله في المدلول المقصود، وهذا قول مالك وأحمد رحمهم الله. حديث علي من طريق من؟ نعم، جاء من طريق ناجي بن كعب. نعم، الحسن بن يزيد الأصم، وطريق كعب ناجية على توثيق كعب كما في التقريب صحيحة، وعلى تضعيفه الطريق ضعيفة، لذلك أعرض عنها الشيخ ولم يخرجها، وإنما أخرج طريق الحسن بن يزيد، والحسن بن يزيد قد وثق وفي التقريب أظنه صدوق وينظر له أوهام، ومع ذلك هذه الطريقة أعلها ابن عدي كما ستسمع الآن، أو نملي هذا الذي ذكر عن ابن عدي رحمه الله تعالى. تقول قال أصحاب المؤسسة في طريق ناجي بن كعب إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، ناجي بن كعب هو الأسدي، قال أصحاب المؤسسة في طريق ناجي بن كعب عن علي إسناده ضعيف، ناجي بن كعب هو الأسدي، قال ابن المدينة لا أعلم أحدا روى عنه غير أبي إسحاق، غير أبي إسحاق، وهو مجهول ولم يوثقه غير العجلي، ولم يوثقه غير العجلي. وقد وهم الحافظ فقال عنه ثقة، وقد وهم الحافظ فقال عنه ثقة بناء على هذا التوثيق. قال الشيخ الألباني حديث صحيح، قال عنه ثقة. وأما قوله بالتهذيب، وأما قوله بالتهذيب إن ابن حبان ذكره في الثقات، وأما قوله بالتهذيب إن ابن حبان ذكره في الثقات فهو وهم منه أيضا، فهو وهم منه أيضا، فإنه ليس فيه، فإنه ليس فيه، ليس في الثقات، وإنما ذكره في المجروحين، وإنما ذكره في المجروحين الثالث 57، وإنما ذكره في المجروحين الثالث 57. وقال ناجي بن كعب من أهل الكوفة وهو الأسدي، وقال ناجي بن كعب من أهل الكوفة وهو الأسدي يروي عن علي، يروي عن علي، روى عنه أبو إسحاق وأبو حسان، زاد أبو حسان هنا، وابن المديني يقول روى عنه لا أعلم أحدا روى عنه غير أبي إسحاق. يروي عن علي وروى عنه أبو إسحاق وأبو حسان الأعرج، وأبو حسان الأعرج كان شيخا صالحا، كان شيخا صالحا، إلا أن في حديثه تخليطا، إلا أن في حديثه تخليطا لا يشبه حديث أقراني، لا يشبه حديث أقرانه الثقات عن علي، إلا أن في حديث تخليطا لا يشبه حديث أقرانه الثقات عن علي، عن علي، فلا يعجبني الاحتجاج به، فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، إذا انفرد. وفيما وافق فيه الثقات، وفيما وافق فيه الثقات، وفيما وافق فيه الثقات فإن احتج به محتج، محتج، فإن احتج به محتج أرجو أنه لم يجرح في فعله ذلك. وفيما وافق الثقات فإن احتج به محتج أرجو أنه لم يجرح في فعله ذلك، أي بالاحتجاج به. هذا كلام في المجروحين، وأما في الثقات فلم يذكره. انتهى. وقد ضعف الحديث البيهقي في السنن وتبعه النووي في المجموع، وتبعه النووي في المجموع. ونقل البيهقي عن علي بن المديني، ونقل البيهقي عن علي بن المديني أنه قال في إسناده بعض الشيء، أنه قال في إسناده بعض الشيء. وله طريق أخرى عند أحمد، وله طريق أخرى الحديث عند أحمد من طريق الحسن بن يزيد، أحمد عند غيره، من طريق الحسن بن يزيد الأصم عن الصدي، أو طيب طريق الحسن بن يزيد الأصم قال سمعت السدي، قال سمعت السدي إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال سمعت السدي إسماعيل وهو إسماعيل بن عبد الرحمن يذكره عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب عن علي به، عن علي به. إسناده ضعيف هكذا قال أصحاب المؤسسة، وإسناده ضعيف. الحسن بن يزيد الأصم وإن كان وثق وإن كان وثقة. قال ابن عدي في الكامل وكامل الثاني 26 و300 في ترجمة هذا الرجل، قال ابن عدي في الكامل عن السدي ليس بالقوي. قال ابن عدي في الكامل عن السدي أي إسماعيل هذا الحسن بن يزيد عن السدي ليس بالقوي. قال ابن عدي في الكامل عن السدي ليس بالقوي، أي يروي عن السدي وليس بالقوي. عن السدي ليس بالقوي وحديثه عنه ليس بالمحفوظ، وحديثه عنه ليس بالمحفوظ. ثم ذكر له ثلاثة أحاديث، هذا منها. ثم ذكر له أي ابن عدي، ثم ذكر له ثلاثة أحاديث هذا منها. وقال وللحسن بن يزيد أحاديث، وقال بعد أن ذكر هذه الثلاثة الذي منها ما سمعته اذهب فواره، وقال وللحسن ابن يزيد أحاديث غير ما ذكرته، غير ما ذكرته. وهذا أنكر ما رأيت له عن السدي، وقال ومدار هذا الحديث المشهور، على أبي إسحاق السبيعي عن ناجي بن كعب عن علي رضي الله عنه. إذا خطأ حسن بن يزيد الأصم هذا كما سمعته كأن يشير إلى أنه خطأ، وإنما الحديث من طريق أبي إسحاق عن ناجي بن كعب عن علي، هذا هو المشهور. وهذا أنكر ما رأيت له عن السدي، وقال ومدار هذا الحديث الآخر المشهور عن علي، المشهور على أبي إسحاق السبيعي عن ناجي بن كعب عن علي، انتهى. ونقل البيهقي رحمه الله عن الإمام أحمد أنه ضعفه من هذا الوجه. حاصل الحديث فيه كلام مدار على ناجية، وناجية وهي من حافظ لتوثيقه، وقد ضعفه المديني وغيره من الأئمة وهو مجهول، فلم يروي عنه إلا أبو إسحاق وزاد بن حبان أبا حسان وهو مجهول حال، على أنه روى عنه اثنان. الحديث كما سمعته في الصحيح المسند اعتمادا على الطريق الثانية التي أنكرها ابن عدي في الكامل، وأن هذه الأحاديث التي ذكرتها الثلاثة أنكر ما رأيت له عن السدي، وإلا له أحاديث أخرى لكن هذه الثلاثة أنكر ما رأيت. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحه معلقا على الحديث، أي ذكر فوائد الحديث، قال من فوائد الحديث حديث علي صحيحة الأول 160. قال الشيخ الألباني رحمه الله في ذكر فوائد الحديث، قال من فوائد الحديث أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك، وأن ذلك لا ينافي بغضه إياه، لشركه. الثانية الفائدة الثانية أنه لا يشرع له غسل الكافر ولا تكفينه، ولا الصلاة عليه، ولا الصلاة عليه ولو كان قريبه. أمس ذكرناها هكذا وهذا نصها، أردنا أن تضم إلى ما تقدم، ولو كان قريبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك عليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك عليا، ولو كان ذلك جائزا، ولو كان ذلك جائزا لبينه صلى الله عليه وسلم، لبينه صلى الله عليه وسلم. لما تقرر أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا مذهب الحنابل أو غيرهم، تقدم أنه مذهب المالكية، وهذا مذهب الحنابل أو غيرهم. ثلاثة، أو الفائدة الثالثة، أنه لا يشرع لأقارب المشرك أن يتبعوا جنازته، أنه لا يشرع لأقارب المشرك أن يتبعوا جنازته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع عمه، وقد كان أبر الناس به وأشفقهم عليه. هذه فوائد حديث علي، ذكر له ثلاث فوائد رحمه الله، اختصرناها هنا، وإلا هناك كلام أيضا آخر ضمن الثلاث هذه، لكن أتينا بالمقصود. فالحديث كما سمعته فيه كلام فيما ذكر من الطريقين، طريق الحسن بن يزيد الأصم وطريق ناجي أيضا. مسألة، من دفن من غير أن يغسل، وليس ثم عذر في ترك غسله، فهل ينبش ويغسل؟ فهل ينبش ويغسل؟ ذهب جمهور العلماء، مالك والشافعي وأحمد وداود، وابن حزم، وأبو ثور، إلى أنه يجب نبشه، نبش القبر، إلى أنه يجب نبشه ليغسل ما لم يتغير، وقال أبو حنيفة لا يجب ذلك، بعد إهالة التراب عليه، والصحيح القول الأول، وهو قول الجمهور، فلا مانع من نبش قبره وإخراجه لغرض صحيح، كالغسل أو التكفين، إلا أن يخاف عليه كالغسل، التكفين فيه خلاف لا بأس، لكن على قول بعض أهل العلم فيه خلاف قوي، التكفين إلا أن يخاف عليه أن يتفسخ فيترك، يتقطع اللحم هنا يترك فيترك. ويدل على ذلك حديث جابر، الأول قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي، أتى النبي سيكون النبي، لأنه أتى بعد ما دفن أتى إلى قبره. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن. عبد الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه، فأخرجه فنفث فيه من ريقه ثم ألبسه قميصه، رواه البخاري. فنفث فيه من ريقه ثم ألبسه قميصه ثم نهاه الله سبحانه ألا يقوم على قبور هؤلاء المنافقين، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الثاني قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي. قال: دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة، حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة. الشاهد أنه أخرج أباه لمعنى صحيح، رأى أنه يحتاج إلى قبر وحده، أو رأى أنه الأفضل أن يجعل أباه في قبر على حدة، ما تطيب نفس جابر أن يكون معه غيره في قبر، فأخرجه لهذا المعنى. فكيف لأجل الغسل؟ هذا باب أولى، أنه يخرج من أجل الواجب، فواجب عليهم يغسله، ليش يتركوا غسله؟ فإذا نبهوا على ذلك ربما يكونوا جهلا أو شيء، فإنه يخرج من قبره ويغسل ويرد في قبره بعد ذلك. فإذا كان جابر أخرج أباه من أجل ما طابت نفسه أخرجه، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ذلك الرجل وأخرجه ونفث فيه وقمصه، كفنه في قميصه ثم رده. هذا يدل على أنه مشروع الإخراج لأجل الغسل، بل واجب عند الجمهور، ما لم يتغير وتفسخ اللحم فهنا ما يصلح الإخراج. قد أنتن الرجل وتغير وربما يتقطع إذا حملوا تلك الجثة، يتركوه. قال الشوكاني: في النيل فجعلوا الدفن مسقطا لما يرد على الحنفية. قال الشوكاني رحمه الله: فجعلوا الدفن مسقطا لما علم من وجوب غسل الميت، فجعلوا الدفن مسقطا لما علم من وجوب غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه محتاج إلى دليل، ولا دليل. هذا قول الحنفية، إذا هالوا عليه التراب لا يخرجوه، ما يصلح أنهم يخرجوه. قال: هذا من أين هذا الدليل؟ فجعلوا الدفن مسقطا لما علم من وجوب غسل الميت وتكفينه، من أين هذا؟ هذا يحتاج إلى دليل. فما يسقط الدفن ما وجب على الناس، وإذا دفنوا خرجوه غسلوه ويكفنوا ويردوه، إذا لم يغسلوه ويكفنوا. فجعل الحنفية الدفن مسقطا لما وجب أو لما وجب، هذا فيه نظر. نعيد العبارة: فجعلوا الدفن مسقطا لما علم من وجوب غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه محتاج إلى دليل، ولا دليل. انتهى، ولا دليل. فهذا هو الصحيح، إن لم يتغير ولم يتفسخ اللحم يخرج ويغسل ويكفن ويرد بعد ذلك. وأما إذا تغير خشي شيء مما أشرنا إليه فلا، يترك. مثلا إذا دفن قبل الصلاة عليه، وروي عن أحمد أنه ينبش ويصلى عليه، وروي عنه إن صلي على القبر جاز، إن لا ينبشون يأتي يصلوا على قبره، وروي عنه إن صلي على القبر جاز، روايتان عنه. الرواية الأولى أنه ينبش ويصلى عليه، والرواية الثانية أنهم صلوا على القبر ويكفي. واختار القاضي أبو يعلى أنه يصلى على القبر، وهم الحنابل أبو يعلى، وقد اتهم في معتقده عند اعتزال. واختار القاضي أبو يعلى أنه يصلى على القبر ولا ينبش، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة ولم ينبشها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة التي تقوم المسجد، كانت لها خيمة في المسجد، كانت تعتني بالمسجد، ولم ينبشها. ورجح ابن قدامة النبش، ورجح ابن قدامة النبش. قال رحمه الله: مغني الثاني 16 و400. ولنا أنه دفن قبل واجب، ولنا أنه دفن قبل واجب أشبه ما لو دفن من غير غسل، أنه دفن قبل واجب أي الصلاة عليه أشبه ما لو دفن من غير غسل، وإنما يصلى على القبر عند الضرورة، وإنما يصلى على القبر عند الضرورة. وأما المسكينة، وأما المسكينة فقد كان صلي عليها، وأما المسكينة فقد كان صلي عليها فلم تبقى الصلاة عليها واجبة. نعم، صلوا عليها الصحابة وكانت ماتت في الليل، دفنوها في الليل، صلوا عليها واكتفوا بذلك ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها فقالوا: ماتت ودفناها يا رسول الله، ألا أذنتموني؟ فذهبوا صلى على القبر، فهذه قد صلي عليها. وأما المسكينة فقد كان صلي عليها فلم تبقى الصلاة عليها واجبة، فلذلك لم تنبش، فلذلك لم تنبش. فإن تغير الميت لم ينبش بحال، فإن تغير الميت لم ينبش بحال. هذه المسألة كما ترى من حيث القوة، والأمر واسع فيها إن شاء الله. فإن صلوا على القبر أدوا المقصود، أدوا الواجب، يرجى أنهم أدوا الواجب ولا يخرجوه لمثل هذا، والله أعلم، لأنهم سيصلون عليه ويكونوا قد أدوا الواجب الذي عليهم. وإن أخرجوه فهذا قول أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة التي رجحها ابن قدامة، لأنهم يروا أن الصلاة على القبر ما تكفي، وإنما تكون في حال الضرورة، لكن الذي يظهر أنهم إن صلوا عليه قصدوا الصلاة عليه يكفي، يكفي إذا صلوا على القبر وأخطأوا في عدم، أو نسوا الصلاة عليه، أو دفنوا جهال يظنوا أنه ما في صلاة عليه، ثم تنبه الفقه والمعرفة أنه صلى عليه، فيكتفون إن شاء الله والله أعلم بالصلاة على القبر، يكتفون بالصلاة على القبر، وإذا نبشوا لا ينكر عليهم، الله أعلم. وهكذا مسألة الدفن بغير كفن، فيها وجهان عند الحنابلة، والأمر في هذا واسع، فمنهم من قال لا يخرج لأجل الكفن، لأنه قد واروه في التراب ويكفي قد ستر بهذا، لأن المقصد من الكفن، الكفن هو الستر، المقصد من الكفن، الكفن هو الستر، وقد ستر بالتراب فلا ينبش، لا ينبش بعد ذلك. وهذا القول ما هو بعيد، أنهم إذا تركوه دفنوه من غير كفن وبعد ذلك تنبهوا أنه لم يكفن، فهل يخرجوه أو لا يخرجوه؟ الذي يظهر إذا تركوه لا بأس، لأن المقصود من الكفن هو الستر، وقد وروه بالتراب وستر بالتراب فلا يحتاج لإعادة مرة ثانية، وربما يكون اطلاع على عورة إلى آخر ذلك. أما الغسل فهو واجب، فلا يتأتى لهم هذا إلا به، فإنهم يخرجوه ويغسلوه، يخرجوه ويغسلوه. وقد أخرج جابر أباه للعلة المتقدمة، وهي أدنى من الغسل، وهي أدنى من غسله، فيخرج للغسل. وأما للتكفين ففيه خلاف قوي، وهكذا أيضا لأجل الصلاة عليه، فالذي يظهر أنه لا يخرج إلا لأجل الغسل، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.